بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له سبحانه على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعظاما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله ذلكم الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم رضوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، أيها المسلمون في كل مكان، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته ومغفرته سبحانه ومرضاته. إن دين الله جل وعلا أنزله ليتعبد به المكلفين من إنسه وجنه، وليثيبهم عليه إن قاموا به وعظموه وأقاموا مناره وشعائره. فالدنيا هي دار عمل بهذا الدين، والآخرة دار جزاء أو ثواب عليه. والمؤمن من تعظيمه الله عز وجل وتعظيمه رسوله صلى الله عليه وسلم يعظم ما جاء به، والذي جاء به هو أعلام ومنارات، هي أركان وفرائض وواجبات ومحرمات ومكروهات. المؤمن فيها بقدر إيمانه وبقدر عبوديته لربه يكون هذا الامتثال وهذا التعظيم. ولهذا قال الله جل وعلا في سورة الحج: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. الحرمات هي إما محرمات بنفسها كالكذب وشرب الخمر وتعاطي المخدرات وكالسرقة والعقوق والغش، وأعظم ما حرمه الله جل وعلا هو أعظم ما نهى عنه. أتدرون ما هو؟ إنه الشرك بالله سبحانه وتعالى. فالشرك بالله الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الأكبر الاعتقادي هو أعظم ما نهى الله عنه، وهو أعظم ما حرمه سبحانه. ولهذا رتبت جل وعلا عظائم الوعيد وكبائر الزجر والتهديد على من أشرك بالله غيره. فهذا الذي وقع في الشرك الأكبر ومثله الكفر الأكبر ومثله النفاق الأكبر الاعتقادي، الجنة عليه حرام. ذلك بأن الجنة عليه حرام، إن الله حرم على الجنة من أشرك به غيره. وثانيا مأواه النار خالدا مخلدا فيها. من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ثالثا ذهبت عصمته في الدنيا، عصمة نفسه ودمه وعصمة عرضه وعصمة ماله. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أجاهد الناس، وفي رواية أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. وخطر الشرك أيضا، خطر الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الأكبر، أنه ذنب لا يغفره الله، لا يغفره لصاحبه كائنا من كان. ففي آيتي النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. زاد النفاق الأكبر بتوعد الله جل وعلا صاحبه إن مات عليه أن يكون في دركة النار السفلى. ففي آية النساء أيضا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فهذه أعظم المحرمات وأشنعها وأفظعها، لأنه يخل بأعظم الواجبات وأعظم شعائر ربنا سبحانه وتعالى. فالشرك والكفر والنفاق يتناقضان مع أعظم مأمور وأعظم شعائر الدين التي من عظمها عظم الله، وهو توحيده سبحانه بإفراده بعبوديته. فلأجل توحيد الله خلق الله الإنس والجن كما في آية الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لأجل توحيد الله جل وعلا أرسل الله الرسل من أولهم نوح أو آدم. من أول الرسل يا أخواني؟ أولهم نوح، وآدم هو أول الأنبياء، وآخرهم محمد صلى الله عليهم جميعا وسلم. لما بعث الله الرسل؟ لتوحيده، لإفراد الله بالعبادة والقصد، وتحقيق التعظيم له وحده والرجاء له وحده والعبادة له وحده. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وفي آية النحل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا معنى لا إله إلا الله، اعبدوا الله إلا الله واجتنبوا الطاغوت لا إله. فاشتملت دعوات الرسل على ركني كلمة التوحيد. وفي آية سورة الأنبياء في قوله جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لأجل هذا التوحيد ولأجل هذه الشعيرة العظيمة من أعظم شعائر الدين، وهي أساسه وأسه، وهي أول ما جاء به أنبياء الله، لأجله أقام الله الدنيا والآخرة. فالدنيا دار عمل بتوحيد الله، صلاتك توحيد، زكاتك وصومك وحجك توحيد، برك وصدقتك وإحسانك توحيد، انتهاؤك عما عظمه الله وحرمه عليك توحيد، وانتهاؤك عما نهاك عنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم توحيد. فلأجله أقام الله الدنيا وأقام الله الآخرة. الآخرة دار جزاء وثواب على هذا التوحيد الذي هو أعظم مأمور به وأعظم ما جاءت به رسل الله عليهم الصلاة والسلام. وفي آية الحج ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أتدرون ما شعائر الله؟ إنها أعلام دينه، إنها فرائضه، إنها أوامره سبحانه، إنها نواهيه، تعظيمها بإتيانها والمبادرة إليها، وتعظيمها بالحذر مما يضادها ومما نهى الله عنها. وكلما كان العبد أعظم إيمانا وأكمل لله عبودية واستسلاما كان أعظم تعظيما لشعائره سبحانه وتعالى. وفي المقابل إذا خف شأن ربه في قلبه وقل تعظيمه له خف تعظيمه لشعائر الله. فالتناسب طردي، إذا زاد الإيمان وعظم شأن التوحيد في قلب المكلف وتعظيم الله فإنه يعظم شعائر الله. هذه الصلاة تتكرر عليكم في اليوم 5 مرات، فرائض دين الله عز وجل. من الناس من يعظمها عادة اعتادها، ومنهم من يعظمها لئلا يفقد ولئلا يتهم، ومنهم من يعظمها تعظيما لهذه الشعيرة العظيمة التي هي أعظم شعائر الدين بعد توحيد رب العالمين. هذه الصلوات 5 فرضها الله على رسوله بلا واسطة، لما عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء فما زال في صعود وعلو وعروج إلى أن بلغ الجبار جل وعلا وهو على عرشه بائن من خلقه. افترض عليه الصلوات، وكان أول فرضها 50 صلاة، فتسبب لهذه الأمة رسول من رسل الله عليهم الصلاة والسلام وهو موسى بن عمران، فكان سببا في كونها 5. هذه 5 في فرائض الله من الصلوات اليومية، وكم يتخلف عنها ويتخاذل فيها ويتهاون في شأنها من عباد الله. كيف لو كانت 50 صلاة لا يصليها إلا أقل القليل، والله على كل شيء قدير. زكاتك المتعلقة بهذا المال، وحب الناس للمال حب جما، هذا المال وديعة عندك، إخراجك الزكاة طيبة بها نفسك من تعظيمك لله عز وجل وتعظيمك لشعائره. وصوم رمضان كذلك، من الناس من يصوم عادة أو يصوم حمية أو يصوم لئلا يتهم بأنه لم يصم، كل هؤلاء ما صاموا تعظيما لهذه الشعيرة التي فرضها الله عليهم. أما الذي صامها لله كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل، فهذا حديث قدسي يرويه النبي عن ربه، قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أضعافها إلى أضعاف كثيرة إلا الصوم، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وفي رواية من جرائي، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره أي بإتمام صومه، وفرحة عند لقاء ربه أي بثواب ونوال صيامه. ويا لله كم في هذا الصوم فريضة ثم نافلة، كم له عند الله عز وجل من عظائم الأجور ومن فضائل الثواب لما؟ لأنه تعظيم لهذه الشعيرة من شعائر الله. ومن ذلك وهو طرف ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله أن يبتغي بهذا الصيام ثواب الله وأجره، لا مدحة الناس ورياءهم وتسميعه بعمله عندهم. من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، في رواية 70 بعد الله وجهه عن النار 70 سنة. الحج من شعائر الله، وتتكرر فيها هذه الشعائر. قال الله جل وعلا في شعيرة من شعائر الحج: إن الصفا والمروة من شعائر الله. فهو شعيرة، قبلها الإحرام والطواف، وبعدها الوقوف بعرفة والمبيت بالمزدلفة ورمي الجمار وحلق الشعور وتقصيرها في حق النساء ونحر الهدي ورمي الجمار والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق وطواف الوداع، كلها من شعائر الله. ولهذا ذكر الله الصفا والمروة وقال: إن الصفا والمروة من شعائر الله. والشعائر جمع شعيرة، وهي علم على أوامره جل وعلا. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. لما قال جل وعلا فلا جناح؟ أي لا حرج ولا إثم ولا كلفة، لأن المشركين ابتدعوا في الحج سننا وأعملوا في الحج شعائر ليست من تعظيم الله، وإنما من تعظيم جاهلياتهم وبدعهم وإحداثهم وشركهم. من ذلك أنهم جعلوا على الصفا صنما هو إساف، وجعلوا على المروة صنما آخر هو نائلة، فقصروا السعي بين الصفا والمروة لأهل مكة، لمشركي قريش بما ابتدعوه وأحدثوه. لما فتح الله مكة لرسوله وللمؤمنين، وإنما أحلها لهم ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها كما كانت، وذا من تعظيم شعائر الله. طهر النبي بيت الله من الأصنام ومن معالم الشرك وشعائر الجاهلية، وكان حول البيت 60 و300 صنم. كان عليه الصلاة والسلام ينخس بعوده بين أعينها ويكسرها ويزيلها ويقول: جاء الحق، قل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. أزال إساف ذاك الصنم الذي على الصفا، ونائلة ذاك الصنم الذي على المروة، فذهبت هذه البدعة الشركية الوثنية الجاهلية، وبقي في النفوس علائق أنهم لا يسعون بين الصفا والمروة ولا يطوفون بهما لوجود تلك البدعة الجاهلية الشركية قبل ذلك. فقال جل وعلا متعبدا الحاج ومتعبدا المعتمر: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ليست من شعائر قريش ولا من شعائر المشركين ولا من بدعهم. فمن حج البيت أو اعتمر، حج فرضا أو نفلا، اعتمر فرضا أو نفلا، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه، لا حرج ولا إثم ولا كلفة عليه أن يطوف بهما. ومن تطوع خيرا، تطوع أي أراد بعمله ثواب الله ونواله، فإن الله شاكر عليم، يشكر له عمله ويثيبه عليه. ومن أسماء الله الشكور، عليم بنياتكم، عليم بنياتكم، بمقاصدكم، بمراداتكم، عليم بكم، وعليم بما تنوونه وتقصدونه. شعائر الله أيها الإخوة هي فرائضه وهي نواهيه، تعظيمها هو ذلك الوازع الإيماني في صدرك وقلبك أيها الموحد، الذي يحجزك ويمنعك أن تتخلف عن أداء هذا الفرض وهذا الواجب الرباني من دين الله. هو ذلك الوازع في قلبك وفي صدرك الذي يحملك على ألا تعصي الله ولا تقع في محارمه لأنك عظمت الله. في مقابل ذلك يأتي النفاق وتظهر شعائره وأعلامه وتبرز مظاهره في عدم تعظيم شعائر الله، أو الاستهانة أو الاستخفاف أو الاستهتار أو الاستهزاء بشعائر الله عز وجل. والنفاق أيها الإخوة وجد في عهد النبوة ولا يزال موجودا ويتكاثر، وأصل النفاق الاعتقادي في القلب في بغض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الدين، أي بغض شعائر الدين، سواء أبغضها كلها أو أبغض بعضها. وهذا النفاق باق حتى في الأزمان المتأخرة وفي أزماننا المعاصرة، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لما؟ لأن الله من سنته الكونية وسنته الشرعية أن جعل الخير والشر والإيمان والكفر والسنة والبدعة تعتلجان، فيظهر هذا ويظهر هذا. وفي الأزمان المتأخرة يا رعاكم الله جاءت هذه الوسائل الحديثة في التواصل، قنوات فضائية ووسائل إعلام مختلفة مرئية ومقروءة ومسموعة، ثم جاءت وسائل التواصل الاجتماعي، وسيأتي غيرها كما قال جل وعلا في أصله العام في آية سورة النحل: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. جاءت هذه الوسائل المختلفة فأظهر الله بها مكنون النفوس، وأظهر الله بها خبايا الصدور من بعض هاتيكم المظاهر التي فيها الاستهانة وفيها عدم تعظيم شعائر الله. حمل راية ذلك ونهج منهاجه المنافقون قديما وحديثا، والكلام في أفراد هذا وأمثلته كثير جدا أيها الإخوة، يطول المقام عن تعداده، ولكن نأخذ من ذلك بمثل يتضح به المقام، يتضح به المقال، ويتسع له المقام، ويحذر منه المؤمن أن يقع في هذه العلائق أو في هذه المظاهر التي فيها عدم تعظيم شعائر الله أو قلة هذا التعظيم في القلوب وفي الأقوال والأعمال. خرج نبينا صلى الله عليه وسلم إلى آخر غزاة غزاها. ما آخر غزاة؟ غزوة تبوك في السنة 9 من الهجرة، وقد غزا بنفسه صلى الله عليه وسلم 18 غزوة، وأرسل بعوثه وسراياه وكثائبة التي نافت على 300. خرج في آخر غزاة إلى عدو عظيم وهم الروم، أعظم دولة في ذلك الزمان، وإلى عدو كبير عباد الصلبان في وقت طابت فيه الثمار اشتداد الحر، والحر إذا اشتد في الحجاز وفي الجزيرة طابت معه الثمار التي هي مصدر عيش الناس وهي مكمن رزقهم الذي رزقهم الله عز وجل إياه وهو الرزاق العليم. والمسافة بعيدة، فمن المدينة إلى تبوك أزيد من 700 كيلومترا. أخبر الناس عن وجهته وعن عدوه على غير عادته، فقد كان عادته أن يوري ويعرض في غزواته، إلا تلك الغزوة أخبرهم عن مقصده وعن وجهته وعن عدوه ليتأهب الناس لذلك الأهبة اللائقة. خرج معه نحو من 30,000، تخلف المتخلفون وجلهم من المنافقين في 84 وهم المعذرون من الأعراب، إلا 3 من أهل الإيمان الذين ما زال تعظيم شعائر الله يجلجل في قلوبهم وفي صدورهم، حتى كان من شأنهم ما قصه الله علينا من آخر سورة براءة، وعلى 3 الذين خلفوا إلى آخر السياق في كعب بن مالك الأنصاري ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية الضمري رضي الله عنهم وأرضاهم. والمنافقون 84 لم يعظموا شعائر الله واستخفوا، كما استخفوا عن صلاتي الفجر والعشاء، لأنهم إذا فقدوا في ظلمة الليل لم يفقدوا، عملوا للناس ولم يعملوا لله عز وجل، لأنهم لم يعظموا شعائر الله، يراؤون الناس بأعمالهم يراؤون الناس بأعمالهم ولا يذكرون الله إلا قليلا. ومع ذلك خرج معه من المنافقين من خرج. وقبلها في أحد خرج عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق والمنافقين، كما أن أبا جهل رأس المشركين في مكة وهو فرعون هذه الأمة، عبد الله بن أبي بن سلول الخزرجي رأس المنافقين في المدينة. خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد ومعه 1/3 الجيش، وعند جبل الشيخ قبل أحد بمسافة يسيرة رجع عبد الله بن أبي ومعه 1/3 الجيش، لأنه لم يعظم شعيرة الجهاد ولم يعظم أمر الله ولم يعظم ويجل رسول الله. قال: يسمع لكلام الصبيان والسفهاء ويدع مشورتنا، فرجع خاذلا نفسه ولم يخذل دين الله، رجع خاذلا نفسه ولم يخذل رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعظيم شعائر الله علامة الإيمان، والاستهانة والتهاون والاستخفاف بدين الله وشعائره وأعلام دينه وأركانه وأصوله وواجباته وفرائضه ونواهيه علامة الخسران، لأنها طريق النفاق والمنافقين. خرج بعض المنافقين معه إلى تبوك فقال: والقائل واحد والسامعون المكهكهون له جماعة. قال 3 كلمات أظهر الله بها مكنون صدورهم، وأظهر استهانتهم برسول الله وبالمؤمنين واستخفافهم بهذا الدين ووعد الله جل وعلا. ماذا قال قائلهم؟ قال: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. يعرض هذا القائل بالنبي صلى الله عليه وسلم وبصحابته بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد وبالمهاجرين والأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. القائل واحد والسامعون الراضون بقوله، المجامعون لقيله، جماعة يكهكهون يضحكون لأنهم استخفوا بشعائر الله، لأنهم استهانوا بدين الله، لأنهم استهزأوا برسول الله وبدينه وبكلام الله وبالمؤمنين. كما أن هؤلاء المنافقين قديما يتكررون الآن. انظروهم إذا جاءت شعائر الدين في صلاة الجماعة، في نقل حي من بيت الله الحرام، كم يستهزئ ويستخف عبر هذه الوسائل المختلفة بهم من يستهزئ. يلهج اللاهج إلى الله دعاء وابتهالا، ويضحك عليه المشاهد والمطالع له. إذا جاءت شعيرة الله في الأضاحي والهدايا، سمعت أنواع التعليقات والتقليعات في هذه الوسائل. لما؟ لأنهم لم يعظموا شعائر الله، أو خف تعظيمها في قلوبهم، واستخانوا واستهتروا واستخفوا بدين الله. قل مثل ذلك في حجاب المرأة، إذا احتجبت حجاب الشرع الذي أمرها الله به، فالحجاب ليس محض عادة ولا تقاليد ولا أعراف، إنما هو دين تديننا الله عز وجل به. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يأتي من يجعلها تعليقات ويجعلها تقليعات عبر هذه الوسائل بالاستخفاف بحجاب المرأة المسلمة وبلونه الأسود، يريدون أن يلبسونها خياما سودا، يريدون أن يحتقروا المرأة ويحجبوا جمالها الذي وهبها الله به أن تتلذذ به العيون، بألفاظ متشابهة، وهذا من عدم تعظيم شعائر الله، وهذا من ضعف تعظيم دين الله. تقول أم سلمة رضي الله عنها، أم المؤمنين رحم الله نساء المهاجرين والأنصار، لما أنزل الله عليهم الحجاب خرجنا إلى المساجد، ما هو إلى الأسواق ولا إلى الملاعب والملاهي ولا إلى الشواطئ، خرجنا إلى المساجد متلفعات بمرطهن لا يعرفن كأنهن الغرابيب السود. وهذا أصل مشروعية العباءة والحجاب بلونه الأسود، لأنه أدعى للستر وأبعد عن الفتنة والزينة. ثم تسمعون ونسمع وربما ترون ونرى خصوصا عبر هذه الوسائل المعاصرة من يستخف ويستهتر ويستهزئ بهذه الشعيرة من شعائر الله. من شعائر الله تحريم الربا وتقبيحه وتنويع الوعيد فيه، ويأتي من يستخف به بأن هذا الربا عليه قوام الاقتصاد وعليه مدار عصب الدول والشعوب في نواحيها المالية والاقتصادية. والله جل وعلا يقول في صريح آية البقرة: وأحل الله البيع وحرم الربا. قل مثل ذلك في غيره من الشعائر. قال هذا الشقي هذا المنافق في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكنب ألسنا ولا أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء. أيحسبون جلاد بن الأصفر أي قتال الرومي وعباد الصليب كجلاد العرب بعضهم بعضا، لأنه سبقها غزوات بدر الكبرى وأحد والأحزاب وغزوة المريسيع وذات السلاسل وفتح مكة وحنين. أيحسبون جلاد بن الأصفر كجلاد العرب بعضهم بعضا، مستخفا مستهزئا بالله وبرسوله وبدينه. لو عظم هذا شعائر الله وعظم الله حقا وعظم دينه صدقا وعظم النبي صلى الله عليه وسلم وما قام به المؤمن من هذه الشعيرة شعيرة الجهاد، ما احتمل قلبه هذا الكلام ولا نطق به لسانه، قائلها واحد ويضحك معه آخرون راضين بقوله غير مبالين بشناعته. كم يكون مثل هذا وأشباه هذا الاستهزاء والاستخفاف والاستهتار بدين الله وبشعائر الله فرضا ونهيا، كم يكون في مجالسنا وفي مجامعنا وفي وسائلنا. سمعها عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه، لم يطقها رضي الله عنه ولم يحتملها غيرة على دين الله وذبا عن دينه وعن شعائره وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وعن كتاب الله القرآن، فقال من لحظتها كذبت ولكنك منافق، والله لأخبرن رسول الله بما قلت. وليس هذا من التجسس ولا من نقل الكلام، بل هذا من النصيحة لله أولا ولكتابه ثانيا ولرسوله ثالثا ولأئمة المسلمين رابعا ولعامتهم خامسا. كذبت ولكنك منافق، نطق بها رضي الله عنه لأنه عظم شعائر الله. كم فينا مثل كعب مثل عوف بن مالك الأشجعي إذا استهينت واستهترا بدين الله وشعائره يغار عليها لله ويسلك فيها وفي إنكارها المسالك الشرعية الصحيحة المنضبطة التي انضبطت فيها العواطف بالعلم والعقل والدين. هذا عوف قال كذبت فأنكر المنكر ولكنك منافق، لأعلمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قلت. رد الأمر إلى أهله، وقد عاب الله المنافقين في آية النساء في قول الله جل وعلا الذي هو شعار لهم قديما وحديثا، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به طاروا به كل مطار ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أهل الفهم والفقه والاستنباط. ولولا فضل الله عليكم ورحمته اتبعتم الشيطان إلا قليلا، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. قال عوف فحركت لأعلم النبي صلى الله عليه وسلم بمقالة هذا الخبيث وضحكي وكهكهتي أمثاله، وقد من الله على القائل بالتوبة. فما بلغ عوف رسول الله وهو يسير في أول الجيش لأنه أشجع الناس صلى الله عليه وسلم إلا والخبر من السماء ووحي الله ينزل عليه في فضيحة هؤلاء المنافقين في آيات تقرؤونها في سورة التوبة التي سماها العلماء بالسورة الفاضحة لأنها فضحت مقنون النفاق وخفي صدورهم من بغضهم دين الله وبغضهم رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله على رسوله قوله: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في صدورهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما كنتم تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، نمزح نسولف نضحك ما نقصد كما يشتهر الآن في أسنة الناس، إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: والله لكأني أنظر إليه قائل هذه المقالة أو أحدهم وهو متعلق بنسعة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. ما نسعة الناقة؟ ها؟ أشداد، لو تعلق بأشداد راح. النسعة هو البطان اللي يثبت أشداد على ظهر الناقة، يسمى البطان، متعلق بنسعة الناقة. وإن الحجارة لتنكب قدمه وهو يعتذر: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، نمزح ما نقصد نسولف، حديث الركب نقطع به عنا عناء الطريق. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم من عظم شعائر الله لا يلتفت إليه احتقارا وازدراء لقوله، وهو يقول: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولهذا قال جل وعلا في الآيات بعدها: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. الآيات. تعظيم شعائر الله أيها الإخوة ليس بالقول فقط ولا بالفعل، وإنما أمر مبعثه من القلب من الإيمان، وضده بضده كذلك. ولهذا خشي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أنفسهم، خشوا ماذا؟ النفاق. أي النفاقين الذي خافه الصحابة على أنفسهم؟ النفاق الأكبر، النفاق الاعتقادي المخرج من الملة. قال غير واحد من التابعين: أدركت كذا من الصحابة 30، في رواية 70، كلهم يخشى النفاق على نفسه. هذا من تعظيمهم شعائر الله جل وعلا. عمر بن الخطاب، من عمر؟ ورضي الله عن عمر ورضي الله عن السابقة من الصحابة والتابعين، خاف على نفسه النفاق، فسأل حذيفة بن اليمان وهو صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم إذ أعلمه بأعيان المنافقين 17 الذين هموا بإلقائه عليه الصلاة والسلام من عقبة تبوك ليموت ويتخلصوا منه لما في قلوبهم من النفاق الذي ليس فيه إلا عدم تعظيم شعائر الله. قال عمر لحذيفة: يا حذيفة، نشدتك بالله، أنا ممن سماني لك رسول الله؟ فقال حذيفة: لا يا أمير المؤمنين، ولا أعلم أحدا بعدك، لأن النبي استودعه السر. جاء هذا الذي قال هذه الكلمة: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. قال: يا رسول الله، قعد بي اسمي واسم أبي، قيل اسمه مخشي بن حمير، فهل لي من توبة؟ قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ فتاب توبة نصوحة ودعا الله جل وعلا أن يميته مجاهدا ولا يعثر له على أثر، فقتل رضي الله عنه في حروب المرتدين في حروب اليمامة لم يعثر له على أثر. وهذا من منة الله عليه أن قذف في قلبه التوبة بعدما كان مستهينا مستخفا مستهزيا بدين الله وشعائره. وقد عد العلماء ولخصها شيخ الإسلام الشيخ المجدد في نواقض الإسلام الكثير التي أهمها العشرة أن منها الاستهزاء بدين الله عز وجل أي الاستخفاف به. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ثم أما بعد أيها الإخوة، فإن نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته وباسمه الأعظم أن نكون وإياكم ممن عظم ربه حق تعظيمه وقدره حق قدره وقام بدينه كما ينبغي له سبحانه وتعالى وكما أمرنا بذلك. اللهم اجعلنا ممن عظم دينك وعظم شعائرك وانتصر لك ولكتابك ولرسولك ولأئمة المسلمين وعامتهم. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق، ونعوذ بك من سيء الأخلاق، ونعوذ بك من سوء العاقبة، ونعوذ بك من سوء الخاتمة، ونعوذ بك من الخذلان، ونعوذ بك من النيران. نسألك بوجهك الكريم فردوسك الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن تحل علينا رضوانك فلا تسخط علينا أبدا. ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك وحفظك وأمنك التامين الكاملين في الدين والدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المسلمين. إن ربي جل وعلا جواد كريم، وهو أعظم مسؤول وخير مرجي مأمول. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.